إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا. روى أبو داود في السنن من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أيها الأحبة في الله، ذكرنا في خطب سابقة أن الأبناء سينهون دراستهم، وربما بعضهم يتعثر، وهذا أمر واقع لا مفر منه، ورجونا أن يتعامل مع الموضوع بموضوعية بقصد الاستفادة من التجربة والنظر إلى الأخطاء، لا أن نزيد الطين بلة والأمر علة. ما أن خرجت نتائج المدارس والجامعات حتى بدأت المشاكل، الذي يطفو منها ويصل ما هو إلا رأس جبل الجليد، وأما الجبل فقد غاب تحت سطح البحر لا يعلمه إلا الله. من ثاني يوم توزيع النتائج أتاني رجل: الشكوى لمن؟ والله كما ذكرت لإخوانكم في محاضرة، والله ما شابت هذه إلا من مصائب الناس، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والله أمر تشيب له الرؤوس. يا معاشر المسلمين، بدل أن يكون البيت في مأساة فشل طالب أو طالبة، أصبحنا في مأساة تفكك أسرة. الأب لما راح يجيب الولد النتيجة وإذا بالنتيجة فاشل، فغضب الأب واشتد غضبه لأنه أتى بالمدرسين الخصوصيين وأنفق المال، ثم يأتي الولد بهذه العلامات المتدنية. فجاء إلى بيته وهو يغلي، المفروض أن يقابل بما يهدئه لا ما يزيد غضبه. فجاء للأم للبيت وقال: أشوف يا فلانة، هذا ابنك ثور، هذا ما ينفع يا مدرس خصوصي، هذا ثور ما ينفع يا مدرسين أبد. انظر للأم العاقلة التي تريد زوجا وبيتا، قالت: من هو أبوه؟ الرجال يغلي الآن، ابنه فاشل في الدراسة، خرجت منه كلمة قال على الولد أنه ثور. فبدل أن تهدئه، بدل أن تطلب منه أن يوسع صدره ليفكروا في ما الأخطاء التي ارتكبت وأدت إلى أن يفشل الولد، تجيبه: منه أبوه؟ إذا كان هو ثور منه أبوه؟ ما أن قال: يعني تقصدين أنا ثور؟ قالت: والله أنت تقول. فما كان منه إلا أن استخدم أسلحة الدمار الشامل، ألقى الطلاق في هذه اللحظة. من مبادئ التربية في الإسلام أن الغضبان لا يحكم، القاضي لا يقضي وهو غضبان، بل أن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من رسول الله خلق التهدئة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله يقول: استأذنت على رسول الله وإذا هو جالس واجم واضعا يده على خده بأبي وأمي وروحي ونساؤه حوله جلوس. فلما رأى عمر أن الجو مشحون قلت: لأضحكن رسول الله. الجو الآن ما يحتمل إلا التهدئة. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، نساؤه حوله في مشكلة، فقلت: لأضحكن رسول الله. قلت: يا رسول الله، لو رأيتني وبنت خارجة زوجة عمر تسألني النفقة فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: كلهن حولي يسألن النفقة، كلهن حولي يسألن النفقة. فإذا أيها الإخوة، ما يقابل الخطأ بالخطأ. وقلنا مرارا وتكرارا أن التربية دوما لا يوما. بعض الناس لا يتذكر أن له ولدا أو بنتا في المدرسة أو الجامعة إلا يوم النتائج، أما طوال العام فإن سأل فسؤال المتفضل وليس سؤال المتابع الحريص. كذلك من الأمور التي حدثت وتحدث زرع الحقد في نفوس الأبناء على إخوانهم أو على أصدقائهم أو على أقربائهم، وهذا ليس من التنافس الشريف. يجي الولد جايب علامات متدنية يقال له: شوف فيك خير أنت، شوف فلان، شوف أخوك اللي جاب علامات عالية، شوف جارك فلان، شوف انظر انظر انظر، فيزرع الحقد على هذا الشخص او هذا الطالب في نفس الابن، لان الامور لا تزن بهذه الصورة. هذا ليس مجالا للتنافس الشريف الان. فلا يقرع الولد باقرانه حتى لا تدب البغضاء والحسد والحقد الى قلبه. ولذلك انظر الى التربية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الصادقين. وربنا قادر أن يقول وكونوا مع أبي بكر وكونوا مع عمر وكونوا مع عثمان وكونوا مع علي، قادر على ذلك. ولكنه أجمل ولم يفصل، قال أهل العلم إجمالا لأن هؤلاء ليسوا أهلا للعصمة فقد يقع منهم الزلل. والأمر الثاني حتى لا تكون لبعض النفوس الضعيفة ضغينة لهم، وإنما أمرنا بالاقتداء بالأنبياء بأسمائهم، لأن الأنبياء محل إجماع الناس. ولذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا إخواني، بدل أن نخلق مشاكل جديدة علينا أن ننظر إلى السبب. الأم تقول أنت السبب، والأب يقول أنت السبب، والنتيجة ضاع الولد. إذن لابد من مراجعة الأخطاء، لابد من مراجعة النفس، لابد من محاسبة النفس. ماذا فعلنا طوال العام؟ بدل أن نخلق مشكلة جديدة نحن أعجز عن حلها. فأرجو من إخواني أن يتحلوا بالحكمة، وأن يتحلوا ببعد النظر، وأن الأمور ما تساس هكذا، ولكن تساس الأمور بالعقل والحكمة والتروي والنظر إلى الأخطاء والاعتراف بالخطأ فضيلة. الاعتراف بالخطأ فضيلة، فلا بأس أن نعترف في تلك اللحظة بأني أنا مقصر، أو الأم تعترف أنها مقصرة، أو نشجع الولد على أن يعترف بتقصيره حتى يتلافى الخطأ في العام القادم. وهكذا، وأسأل الله أن يوفق أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين. أما الوقفة الثانية فجاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وهل آفة الأخبار إلا رواتها؟ إذن القضية إخواني للأسف نجترها يوميا من دون أن نتفكر في عواقبها. ولذلك يسأل معاذ رضي الله عنه، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ يعني الكلام الذي نتكلمه نحن مؤاخذون عليه؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا القضية إخواني تتعلق بأمر عظيم. للأسف أصبحنا ما أن نسمع الكلام حتى نردده من دون أن نعي هل هو واقع صحيح؟ هل هو كذب؟ بغض النظر عن الأمور الأخرى. وهذا في الوسط النسائي أكثر منه في الرجال، وإن كان الآن شاع بين الرجال لكنه في الوسط النسائي أكثر. ما أن تشيل سماعة التليفون ما دريتي؟ لا، فلانة كذا وكذا. الثانية مجرد أن تسكر ضربت، ما دريتي؟ فلانة كذا وكذا. وأصبح الخبر يتداول وما ندري ما صحته وما ندري ما حقيقته، وهل شرعا يجوز تناقله أو لا. هذه الأمور إخواني لابد من النظر إليها، لأن المرء مؤاخذ بما يقول. ولذلك أقول أيها الإخوة المسألة ليست سهلة، فلابد أن قبل أن نتكلم هل في كلامنا لله رضا؟ هل الكلمة التي تخرج لا لله فيها رضا أم لله فيها سخط؟ وقد ذكرت لكم من على هذا المنبر حديثا عظيما تقشعر منه الجلود والأبدان. إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. 70 خريف ليس في سنواتنا ولكن في سنوات الله كألف سنة مما تعدون. المسألة خطيرة، ولولا رحمة الله والله ما نجا منا أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن نأخذ بالأسباب، أن نتعرض لنفحات رحمة الله. فاحرصوا رحمكم الله على حفظ ألسنتكم، وكما قال الشاعر: والنفس كالطف إن تمهله شب على الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الإنسان إذا ما لجم نفسه، نفسه ستتمادى إلى أبعد حد. إذا ما لجم نفسه عن ذكر الناس وما فيهم من طول وقصر وعرض وكذا، لن تلجم نفسه، بالضبط مثل الطفل. الطفل كل ما تعطيه حليب لو بلغ عمره 6-7 سنوات سيبقى يرضع. والنفس كالطفل إن تمهله شب على الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فأسأل الله أن يفطمنا عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الثالثة، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لما شرع هذه الشريعة الغراء إنما هي لتحقيق مصالح العباد، وإن كان أصل الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن مع ذلك حقق للعباد مصالحهم. فتعجب أحيانا من بعض الفتاوى، يقول لك المرأة إذا كانت في العدة لا تخرج، تلزم البيت. ما معنى لزوم البيت؟ هل معنى لزوم البيت أنها لا تخرج أصلا، أم جاءت السنة وبينت؟ فاعلموا رحمكم الله أن الله لم يرد سجن النساء، ما أراد سجن النساء. ما الدليل على ما أقول وأنا أعي ما أقول؟ الدليل على ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طلقت إحدى النساء في زمانه والحديث صحيح، طلقت إحدى النساء 3، فخرجت إلى نخل لها تجذه، موسم جني الثمر، فنهاها الناس لأنهم أخذوا بظاهر القرآن، والله أنزل القرآن على رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم. فلما جاءته وقالت: إن زوجي إني طلقت 3 وأنا معتدة من طلاق، فهل أخرج لأجذ نخلي؟ قال: اخرجي لعلك تتصدقين أو خيرا تعملين أو معروفا تعملين. فأذن لها بالخروج. في حديث مرسل مقبول عند الفقهاء لمجاهد رحمه الله أن نساء بعد موقعة أحد كن يجتمعن في بيت إحداهن بعد قتل أزواجهن في يوم أحد، فلما ذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما سمعنا من الناس أن هذا لا يجوز، أن تبتن في بيت إحداكن وتتركن بيوت الأزواج، فخرجنا إلى رسول الله وقلنا: إنا نستوحش، فنبيت عند إحدانا نتحدث، فقال: تحدثنا ما شئتن، فإذا كان النوم فلتؤوب كل واحدة إلى بيتها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد المبيت ولم يرد منع الخروج، وهذا هو مذهب علي بن أبي طالب ومذهب ابن عباس ومذهب عائشة، بل عائشة أخذت أختا لها اسمها أم كلثوم زوجة لطلحة بن عبيد الله لما قتل رضي الله عنه يوم الجمل، أخذتها معها إلى العمرة وهي معتدة. إذن فما بالك بخروج مرأة إلى الصلاة؟ لو قلنا صلاة التراويح قلنا والله لا بأس، هذا ليل والليل يدخل في المبيت لعل له وجها، وأما النهار فإذا كان رسول الله قد أذن لهن للخروج من أجل الحديث والتحدث فما بالك بالصلاة؟ قد يقول قال قال العالم الفلاني وقال، نقول نعم المسألة فيها خلاف، ولكن لا نجبر الناس على هذا الرأي، فقد قال به علي بن أبي طالب خلاف ما أفتيت به، وقال به ابن عباس، وقالت عائشة، وقال أبو حنيفة، وقال داود الظاهري، وقال الحسن البصري، كل هؤلاء لا عبرة لهم. فإذا إخواني إذا كان في الأمر وفيه أدلة وفي الأمر متسع فلا يضيق على الناس في دينهم، وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، التبكير إلى صلاة الجمعة، التبكير إلى صلاة الجمعة، هذه هي سنة نبيكم، هذه هي سنة نبيكم. فبعض الناس ربما يسهر طوال الليل وينام ما يستيقظ إلا يقول لعلي أدرك الصلاة يوم الجمعة. اعلموا رحمكم الله كما صح في الحديث أن لله ملائكة تجلس على أبواب المساجد يوم الجمعة، يوم الجمعة ملائكة لله مهمتها أنها تسجل الداخل الأول فالأول، فإذا صعد الخطيب أو صعد الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الخطبة، هذا أجر عظيم، فلا تضيعه يا عبد الله. الحرص، ونحن الآن في موسم العطلة وخاطب الشباب، يا معاشر الشباب لا تجعلوا النهار سباتا والليل معاشا، فالله قد جعل لنا النهار معاشا والليل سباتا. يا معاشر المسلمين، في إحصائية في أحد دول الخليج نسبة الذين قلبوا الليل إلى نهار والنهار إلى الليل في أيام العطلة تجاوزت 64%. فحرصكم رحمكم الله على صلاة الجمعة بأن تأتي مبكرا، ليس فقط لاستماع الخطبة ولكن لكسب الأجر والثواب، لكسب الأجر والثواب. هؤلاء الملائكة ليس بينهم وبين أحد نسبا، لا يعرفون فلانا وفلان، يسجلون الداخل الأول فالأول ثم يرفعونها إلى ربهم وهو أعلم. فإذا لا تفوتكم هذه المنزلة وهذه المكرمة وهذا الأجر العظيم، احرصوا عليها واجعلوا من أيام العطلة مناسبة للتدريب على هذا الأمر. وأسأل الله عز وجل أن يدلني وإياكم على الخير حيث كان، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول